بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. وسبق قبل ذلك ذكر الأصل الثالث، وهو بيع النخل أو الشجر. قال: من باع نخلا تشقق طلعه، مع إذا قال تشقق طلعه مقصوده يعني أن الثمرة قد بدأت في الوجود، خلاص وجدت ولو لم تكن صالحة للطعام. فإذا وجدت الثمرة ولو لم تكن صالحة للطعام، فإن هذه الثمرة الموجودة تكون داخلة في البيع ولا غير داخلة؟ لا، غير داخلة في البيع، ليست داخل، فهي باقية للبائع. ولذلك قال: فالثمر له، يعني للبائع، مبقى إلى الجذاذ ما لم يشترطه مشتر. وقال: مثل النخل كذا حكم شجر فيه ثمر باد. فهل الثمر البادي إذا بيعت الشجرة والثمرة موجودة، هل تدخل الثمرة في العقد البيع ولا تكون لصاحبها الأول، بائعها للبائع؟ وكذا يقول: أو ظهر من نوره كمشمش. ظهور الثمرة من النور، النور الزهر، ظهورها من زهرها معناه وجدت في الحياة، خلاص أصبحت موجودة، غير صارحة للطعام، ليست بادية واضحة، ثمرة مرئية، قد لا تكون مرئية، يعني مرئية بمعنى أنها في صورتها وشكلها الأخير، لا، لكنها وجدت. ما دام أنها موجودة فهي لمن؟ لبائعها. قال: أو خرج من أكمامه. وهذا أنواع من الشجر، بعض الثمار يكون له غلاف ثم يخرج من هذا الغلاف، تخرج الثمرة من الغلاف، قال كالورد والقطن. فهل هذا يدخل ولا ما يدخل في العقد؟ قلنا إنه ما يدخل، ما يدخل في العقد، في عقد البيع ما يدخل، يعني يكون للمالك الأول. قال: وما قبل ذلك، نعم، وما قبل ذلك، والورق مطلقا للمشتري. ما قبل ذلك يعني قبل ظهور الثمرة، لو باع الشجرة قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت بعد البيع فإنها تكون لمن اشتراها، الورق يكون لمن اشتراها. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. الآن انتقل من بيع الأصول إلى بيع الثمار. في المقطع الأول كان الكلام عن إيش؟ عن بيع الشجر، الأصول، أصل الشجر أصل من الأصول، وإحنا قلنا الأصول ما هي؟ الأراضي والدور والأشجار، والرابع العبد سيأتي. والثمار هذا شيء آخر، ليست أصول. الآن يبيع الثمرة، لو باع الثمرة، ومعنى بيع الثمرة معناه أنه يبيع الثمر دون الأصل، يعني الشجرة لا تباع، أنا أستطيع أن أبيعك الرطب الذي على النخلة، هل معنى هذا أني بعتك النخلة؟ لو بعت النخلة أصبح هذا من بيع ماذا؟ الأصول. وإن بعت الثمر الذي على النخلة هذا يكون من بيع ماذا؟ الثمار. إذن عندي نخلة وعليها رطب، تصوروا الآن المسألتين، سأذكر مسألتين إن شاء الله. المسألة الأولى: بعتك الرطب الذي على النخلة، بعتك ماذا؟ الثمار. يجوز هذا لما يجوز؟ يجوز بشروط ستأتي. الصورة الثانية: بعتك النخلة فقط، بعت ماذا؟ أصل. طيب والرطب اللي عليها لك ولا لي أنا؟ لا، أنا ما قلت بعتك بدون شرط، ما في شرط، لي ولا لك؟ للبائع، لي أنا، واضح؟ بعتك النخلة والثمر موجود، الرطب موجود، فهل الرطب يذهب مع النخلة في البيع؟ لا، ما يذهب إلا بشرط. طيب الصورة الثالثة: بعتك النخلة بما عليها، خلاص كلها أصبحت للمشتري. ما هي شروط بيع الثمار دون الأصول، بدون أصل، ثمرة بدون أصلها، يعني رطب بدون النخلة، معنى عنب بدون الشجرة، معنى إيش؟ مثلوا تفاح برتقال بدون الشجرة. قال المصنف يبين شرط ذلك، قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. إذن أستطيع أن أبيع الثمرة في حالة، ما هي الحالة؟ إذا بدا الصلاح، إذا بدا صلاحها. كيف يبدو صلاحها؟ سيأتي كلام المصنف في بيان ذلك، وهو باختصار أنه إذا أصبحت الثمرة صالحة للأكل هذا هو بدو الصلاح، سيفصل كيف يبدو الصلاح. إذن قبل بدو صلاحها ما يجوز، قال ولا زرع قبل اشتداد حبه، لا يبيع الزرع إلا إذا اشتدت الحبوب. اشتداد الحبوب هو صلاح الثمار في الحبوب، هو بدو الصلاح، هو يعني يقابل صلاح الثمار، إذن اشتداد الحب هو بدو الصلاح. قال المصنف لغير مالك أصل أو أرضه، لغير مالك أصل، إذن هذا استثناء، إذن أستطيع أن أبيع الثمرة في أحوال. الحالة الأولى ما هي أو ما هو؟ إذا بدأ صلاحه. طيب الصورة الثانية، قال لغير مالك الأصل، معناه أني يجوز أن أبيع الثمرة لمالك الشجرة، أن أبيع الثمرة لمالك الشجرة. كيف أبيع الثمرة لمالك الشجرة؟ أنا أملك الثمر لكن ما أملك الشجر، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن أن أملك الثمر، أستأجر الأرض عليها زرع مثلا ويكون وأعمل فيها وهكذا ويكون لي ثمرة، الثمار لي، فلو أني بعت الثمار قبل بدو صلاحها لمن يملك الشجرة نفسها جاز ذلك. قال لغير مالك أصل، يعني لغير مالك الشجرة، اكتب عندها الأصل يعني الشجرة، أو أرضه، أو أرضه، وهذا الكلام في الزرع. لو كان عندي زرع، أنا أملك الزرع لكن الأرض ما أملكها، استأجرت الأرض وزرعت فيها زرع، تعرفون الفرق بين الزرع والغرس؟ ها؟ الغرس اللي له ساق، ما له ساق، والزرع ما ليس له ساق. طيب اشتريت، استأجرت، أقول استأجرت أرضا وزرعت فيها زرع، ظهر الزرع، الزرع ملكي لكن الأرض ليست ملكي، فهل أستطيع أن أبيع الزرع قبل بدو صلاحه لمالك الأرض؟ نعم أستطيع ذلك. إذن كم صورة الآن عندنا؟ إما أن أبيعها بعد بدو الصلاح، الصورة الثانية أن أبيعها لمالك الأرض أو الأصل، يمكن أن نقول لمالك الأصل يشمل الأرض أو يشمل الشجرة نفسها. قال إلا بشرط القطع، هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به، إن كان الثمر هذا قبل بدو صلاحه منتفع به. انتبهوا الآن، بيع الثمرة بعد بدو صلاحه يجوز أم لا؟ يجوز. قبل بدو صلاحه يجوز أم لا؟ الأصل أنه ما يجوز، ويجوز في أحوال. ما هي الأحوال؟ إما أن أبيعها لمالك أصلها، أو أبيع الزرع لمالك الأرض، أو أبيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطعها في الحال، يقطعها الآن. فهمت المسألة؟ إذن لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، ما يجوز. وقلنا في ثلاثة أحوال يمكن، إذا بيع لمالك الأصل، أو بيع لمالك الأرض، أو بيع بشرط القطع في الحال. ما معنى بشرط القطع في الحال؟ عندي شجرة أو عندي نخل بدأ الرطب يظهر لكن لم يصلح، ما يصلح للأكل، ما ينفع للأكل، فجاءني رجل وقال أريد أن أشتري منك هذه الثمرة التي لا تصلح للأكل، أريدها. طيب ماذا يريدها؟ لأي شيء؟ يقول أريدها علف للبهائم مثلا، أطعم بها البهائم، فيجوز أن أبيعها عليه بشرط أن يقطعها في الحال، يقطعها الآن ما يؤخرها. قال إلا بشرط القطع، يعني في الحال، إن كان منتفعا به، يعني إذا كان سينتفع بهذا الذي يشتري. لماذا؟ لأنه يقولون النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح إنما هو لعلة. ما هي العلة؟ لخوف التلف، لأنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، أنا لو بعت الثمرة قبل بدو الصلاح ثم أبقيتها عندي في النخلة حتى تصلح، اشتريتها قبل أن تصلح وتريد أن تبقيها عندي حتى تصلح، قد تصلح وقد لا تصلح، إذن بعتك شيء مجهول. لكن إذا بعتك هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه وشرط عليك أن تقطعه الآن في الحال، بعتك معلوم أليس كذلك؟ ألا أستطيع أن أقطع الآن الثمار قبل بدو صلاحه، أقطعها وأخرج أبيعها في أي مكان؟ أملك ذلك. إذن قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به، ثم اشترط شرطا آخر قال وليس مشاعا. إذن قبل بدو الصلاح أستطيع أن أبيعها بشرط القطع في الحال، هذا أول، بشرط القطع في الحال، وتكون الثمرة ينتفع بها كأن يعطيها البهائم مثلا تأكلها، وليس مشاعا يعني لا يكون هذا الثمر مشاع بيني وبين غيري، أنا شريك لا أملكه كامل، أملك بعضه، أنا أملك نصف الثمرة، نصف النخلة هذه لي ونصفها لأخي، فما يجوز هذا لأنه مشاع، لأني كيف أبيعك نصف النخلة؟ إذا بعتك نصف الثمر الذي في النخلة وأنا لا أملك إلا نصفها فنصيبي غير متعين، وكيف سأقطع لك النصف الذي أملكه وأنا ملكي فيه مشاع؟ فهمت المسألة؟ أنا أملك نصف الثمرة، هذه النخلة ما عليها من الثمار أنا أملك نصفها، طيب فين النصف الذي أملكه؟ معين ولا مشاع؟ مشاع غير معين، يعني كل ثمرة أنا أملك نصفها، فهنا يتعذر علي إذا بعتها بهذه الحال وهي مشاعة، يتعذر علي أن أقطعها في الحال وأن أسلمها لأن ملكي اختلط بملك غيري ولا يتميز، إذن لا يجوز ذلك. طيب قال المصنف إذا لا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا إذا كان لمالك الأصل أو لمالك الأرض أو بشرط القطع في الحال مع شروط أخرى، ما هي؟ أن يكون ينتفع بها وأن يكون ليست مشاعة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وكذا بقل ورطبة، البقل مقصود به النبات الأخضر مثل الكراث مثل الخس مثل الجرجير، قال ولا وكذا بقل ورطبة، والرطبة المقصود به البرسيم، ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. ما معنى هذا؟ يقول لا يجوز وكذا يعني لا يصح، اكتب عند أي لا يصح بيع البقل والرطبة والقثاء إلا لقطة لقطة. كيف لقطة لقطة؟ الآن مثل هذا القثاء أو مثل البرسيم أو مثل هذه النباتات الخضراء إذا قطعها الآن، إذا كان جزء منها ظاهر، لأن بعضها يكون مدفون وجزء منها ظاهر وبعضها سيطلع، فإذا باع الموجود هذه الجزة الموجودة أو هذه اللقطة الموجودة كالقثاء، إذا باع الموجود نعم، أما أن يبيع كل ما سيأتي بعد ذلك فلا، لأنه ما سيأتي مجهول. واضح هذا؟ هذه الأشياء كالبقل والرطبة والقثاء تتجدد ما تنتهي، يعني يمكن يقطع البرسيم اليوم بعد ذلك يمكن قطعه ولا لا؟ بعد كم في أحد خبير في مثل هذا يقطع بعد مدة؟ ما في أحد أهل حلال ولا؟ طيب إذا قطع البرسيم ينبت مرة ثانية، وبعض الثمار كالقثاء وكذا تقطف ويظهر بعد ذلك، البامية تقطف تظهر بعد ذلك، فهل يجوز أن أبيع الموجود وما سيأتي؟ الجواب الموجود نعم، أما ما سيأتي فهو مجهول، لا يجوز بيع شيء مجهول، ولهذا قال المصنف وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، يعني تبيع اللقطة الموجودة، أبيعك البامية الموجودة الآن أمام عينك تقطفها وتلقطها وخلاص، ما يظهر بعد ذلك يكون ملكي أنا وليس ملكك أنت. أو مع أصله، هذه الصورة الثانية، يمكن أن أبيعك أصل الشجرة أو أصل الزرع، أبيعك الزرع كله بأصله. نعم قال أو مع أصله، إذن إذا بيع مع أصله فإنه يجوز، لأنه كأنه هذا يعتبر كبيع الأصول مثل ما بيع الشجرة. قال المصنف وإن ترك ما شريط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. صورة ذلك، الآن بعتك القثاء، بعتك ماذا؟ بعتك شجرة كلها حق القثاء أو زرع القثاء كله، ولا بعتك اللقطة الموجودة؟ اللقطة الموجودة. إذن يلزمك إذا اشتريت اللقطة الموجودة أن تقطعها بسرعة وأن تلقطها بسرعة قبل أن ينبت غيرها معها، لأنه إن نبت غيرها معها فإن غيرها ليس داخل في البيع، غيرها ملكي أنا البائع وأنت تملك الموجود، فيختلط ملكي بملكك فلا نعرف ولا يتميز، فلا يجوز عند ذلك يبطل. فهمت المسألة؟ قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. أما لو كانت الزيادة يسيرة يعفى عنها، أما إن زاد زيادة كثيرة، يعني بعتك القثاء الموجود في الزرع وكان تقريبا قوامه، نقول قوامه مثلا 10 كيلو، فتركته ما قطفته وتركته فإذا به 15 كيلو 20 كيلو زاد، هذه الزيادة ليست ملك المشتري، وفي الوقت نفسه لا نعرف بالتحديد كم الزيادة، فبالتالي لا يصح. لكن لو زاد شيئا يسيرا، زاد حبة أو حبتين ما تؤثر. قال: وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا، يعني فلا يبطل، إلا الخشب فلا يبطل، ويشتركان فيه، يعني في الخشب. يقول إذا اشترى الخشب، اشترى الخشب، خشب المقصود به الآن إيش؟ شجر، يعني اشترى شجر، فيه الشجر هذا فيه خشب، الجذوع هذه خشب، فاشترى هذا الخشب وتركه ينمو، نمى وزاد، فهل يبطل ولا ما يبطل؟ يقول مصنف ما يبطل. لماذا لا يبطل؟ يقولون زيادة الخشب متميزة، الخشب ما ينمو مثل القثاء والبامية كل يوم يطلع، لا، أو الورد، شجر الورد يطلع كل يوم، وإنما الخشب لا ينمو إلا ببطء. فإذا اشتريت الخشب اليوم أستطيع أن أحدد المقدار الذي اشتريته، فما ينمو بعد ذلك يتميز، فيتميز ملكي عن ملك الملك الذي اشتريته عن الملك الذي هو للبائع. ولهذا قال: إلا الخشب فلا، يعني فلا يبطل، اكتب عندها فلا يبطل. ويشتركان فيه، يعني البائع والمشتري يشتركان ويستطيع تمييز الخشب. ثم قال: وحصاد، يعني للزرع، ولقاط، يعني لما يلقط، وجداد، يعني للثمرة، على المشتري. قال: على مشتري. إذن من الذي يلقط الثمرة، ومن الذي يقطعها، ومن الذي يقطع الزرع؟ المشتري. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الأمور هي مؤونة نقل ما اشتراه، ونقل المشترى هو على المشتري وليس على البائع. قال: وعلى بائع سقي ولو تضرر الأصل. البائع يلزمه أن يسقي الشجرة ولو تضرر الأصل. إذن إذا اشتريت الثمرة الآن، أنا انتبهوا، اشتريت الثمرة، الأصل لي أم لمالكها؟ لمالكها. فما الذي علي وما الذي عليه؟ علي أنا تكلفة القطع، وعليه هو أن يسقي هذا الأصل، لأن الأصل ملكه هو الذي يسقيه ولست أنا. قال المصنف: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. هذه المسألة تسمى مسألة الجوائح، إذا حصلت جائحة فمن الذي يتحمل الجوائح؟ يعني اشتريت الآن التمر أو اشتريت الرطب في النخلة، يجوز لما يجوز هذا؟ يجوز. متى؟ إذا بدأ الصلاح، إذا بدأ الصلاح، بدأ فيه الصلاح، يجوز أن يبيع النخلة أو يبيع ثمر النخلة. فإذا بدأ صلاح الثمر باع الثمر. طيب إذا بعت الثمر الآن، أنا بعت الثمر والصلاح قد بدأ فيها، وعندما نقول بدأ الصلاح فيها يعني بدأ ولم يعمها، قد لا تكون النخلة كلها صالحة، فتبقى فترة، تبقى الثمار على الشجرة أو على النخلة فترة حتى تطيب كلها، حتى تنضج جميعها. في هذه الفترة لو أصابت الثمار جائحة، جاءتها آفة سماوية فأهلكت الثمار، من الذي يتحمل هذه الثمار؟ البائع أو المشتري؟ يقولون المشتري في هذه الحالة لم يقبض إلى الآن، اشترى صحيح لكنه لم يقبض هذه الثمرة، فهي على البائع. ويستدلون لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، جائحة توضع، إذا تلفت قبل أن أسلمها لبائع لمشتريها، فمن الذي يتحمل ذلك؟ يتحمل ذلك البائع وليس المشتري. واضح يا مشايخ؟ طيب، حبذا أن تغلق الأبواب إذا أذنتم وسمحتم. قال المصنف: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع، ما لم يبع مع أصله. لكن لو أني بعت الشجرة بما عليها من ثمر ثم جاءت جائحة وأصابت الثمر، ما الذي يتحملها؟ مالك الأصل هو المشتري. قال أو يؤخر أخذ أو يؤخر أخذ عن عادته. يعني لو أني بعت الثمر الذي على الشجرة وجاء وقت أخذها والمشتري تأخر في أخذها هو الذي قصر فتلفت جاءتها الجائحة، من الذي يتحملها؟ المشتري، لأنه هو الذي قصر بأخذها. قال المصنف عليه رحمة الله وصلاح بعض ثمرة أو صلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. يقول إذا صلح بعض الثمر في شجرة واحدة، الآن النخل كثير، نخلة واحدة بدأ فيها الصلاح، بدأ فيها الصلاح يعني ظهر في بعض ثمرها وليس في جميعها، معناه أنه نعتبر أن الصلاح بدأ في جميع النخل. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة واحدة إذا ظهر فيها الصلاح وبدأ في بعضها صلاح لجميع نوعها. ما معنى نوعها؟ نوعها الذي في البستان، نوعها معناه ليس جنسها، يعني لو كان عنده في الأرض عنده نخل سكري وعنده نخل برحي وعنده نخل خلاص مثلا، فبدأ الصلاح في نخلة واحدة من النخل السكري، معنى هذا أن الصلاح بدأ في جميع النوع وهو السكري. أستطيع أن أبيع ثمار النخل السكري، لكن ما أستطيع أن أبيع البرحي مثلا. لماذا؟ لأنه هذا نوع آخر غير النوع الأول. قال المصنف فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر. كيف يعرف أن الثمر بدأ في الصلاح؟ إذا بدأ يحمر أو يصفر، الرطب إما أحمر أو أصفر. وعنب أن يتموه بالماء حلوا، يعني يصبح فيه الماء، يتموه يصبح فيه الماء ويصبح حلو يصلح للأكل. قال وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، بدو نضج وطيب أكل. إذن الثمار كيف يبدو صلاحها؟ بالنسبة قال للنخل أن يحمر أو يصفر ثمره، وبالنسبة للعنب أن يصبح فيه ماء ويكون طعمه حلو، وبالنسبة لبقية الثمار طيب الأكل وبدو النضج. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الأصل الرابع، قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها. بيع الدابة، إذا باع الدابة فبيع الدابة يشمل عذارها يعني اللجام الموضوع على فمها. قال ومقودها وهو الحبل الذي يشد به اللجام، ونعلها ما يوضع في رجل تحت رجلها من حديد يشمل ذلك، وكل هذا بحسب العرف لأن العرف كذا يقضي. قال وقن يعني بيع القن، وهذا الأصل الكام الآن؟ الخامس، يمكن نقول الدابة الرابع والقن هو الخامس. وقن يعني عبد، بيع العبد يشمل لباسه لغير جمال يعني لغير الزينة. إذا بيع العبد فما الذي يدخل في بيع العبد؟ ثيابه التي عليه تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل ثيابه، تدخل لكن بشرط ثياب العمل وليس ثياب الزينة. أما ثياب الزينة التي لا يلبسها إلا في العيد والمناسبات فهذه لا تدخل، هذا هو العرف. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب السلم. طيب الآن ضبطنا هذا الباب أم لا؟ انتهينا من باب الأصول والثمار، عرفنا إذا بيعت الأرض تشمل ماذا، وإذا بيعت الدار فبيعه يشمل ماذا، وإذا بيعت الشجرة فمعنى أن الثمر لا تدخل، وإذا بيع العبد فتدخل ثيابه التي للعمل، وإذا بيعت الدابة فيدخل لجامها والحبل وكذا، وإذا بيعت الثمرة وحدها يجوز ولا لا؟ يجوز بشرط ماذا؟ بدو الصلاح، إذا بدأ الصلاح يجوز. طيب إذا ما بدأ الصلاح هل يجوز أم لا؟ يجوز إذا كانت مع الأصل أو بشرط القطع في الحال، أليس كذلك؟ ونشترط في هذا أن تكون صالحة للأكل، يعني صالحة ينتفع بها، صالحة لأكل الحيوان مثلا ينتفع بها، وألا تكون مشاعة بينه وبين غيره. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب السلم. باب السلم، ما هو السلم؟ السلم هو نوع من البيع. تعريف السلم عقد على موصوف في الذمة، اكتبوا هذا الكلام، عقد على موصوف في الذمة بثمن، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. نكرر، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس الحال، بثمن مقبوض في مجلس العقد، مقبوض في مجلس العقد. ما معنى هذا الكلام؟ السلم هو بيع على موصوف في الذمة. ما هو الموصوف في الذمة الآن؟ الثمن ولا السلعة؟ السلعة موصوفة في الذمة، ليست حاضرة، موصوفة وهي في الذمة، معناها دين. طيب والثمن؟ قال مقبوض في مجلس العقد، معناها حال. طيب كلنا يعرف أن البيع له أربع صور، إما أن يكون الثمن حال والسلعة حالة كذلك، أو تكون السلعة حاضرة والثمن مؤجل، وهذا يقال بيع الدين. والأول بيع ماذا؟ بيع الحال. الصورة الثالثة أن يكون الثمن حاضر والسلعة مؤجلة موصوفة، وهذا الذي نسميه السلم. فهل يجوز مثل هذا البيع ولا ما يجوز؟ يقول سبعة شروط إذا توفرت فإن هذا السلم يجوز، وإذا اختل شرط من هذه الشروط السبعة فالسلم لا يجوز. طيب الصورة الرابعة باقي، ما هي الصورة الرابعة؟ الصورة الرابعة أن يكون كلاهما مؤجل، يعني لا الثمن حاضر ولا السلعة حاضرة، وهذه الصورة لا تجوز لأنها من باب بيع الدين بالدين، الدين بالدين، وهذا لا يجوز. إذن فهمنا السلم يا أخوان. ما هو السلم؟ أن يكون بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض حال في مجلس العقد. إذن الذي يهمنا الآن أن نعرف ما هو السلم، وعرفناه، يهمنا أيضا أن نعرف ماذا شروط السلم. قال المصنف ويصح السلم بسبعة شروط. الآن رقموا هذه الشروط. واحد، أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. انتبهوا يا أخوان، الآن بيع السلم ما هو المؤجل فيه؟ الثمن ولا السلعة؟ السلعة. طيب إذا تأجلت السلعة هل في هذا إشكال ولا ما في إشكال؟ الجواب، إذا كانت السلعة يمكن وصفها وضبطها تنضبط فما في إشكال، تكون مؤجلة. لكن إذا كانت السلعة لا يمكن وصفها فإذن لا يمكن أن تباع سلم. واضح هذا ولا لا؟ تذكرون أول في شروط صحة البيع، جزاك الله خير، في شروط صحة البيع ذكرنا من الشروط العلم بماذا؟ العلم بالسلعة، العلم بالمبيع. وقلنا كيف العلم يكون؟ قلنا له طريقات، إما الرؤية وإما الوصف. وقلنا الوصف يقبل متى؟ إذا كانت السلعة يمكن أن توصف وتصح ويصح فيها السلم. الآن جينا عند السلم، إذن شرطنا الأول أن تكون السلعة يمكن وصفها. لكن لو كانت السلعة لا يمكن وصفها، كيف ما يمكن وصفها؟ يقول مثلا الجواهر، الأحجار الكريمة، الجواهر النفيسة، هذه كيف توصفها؟ شخص اشترى قطعة ألماس، الآن أعطيك المبلغ وأنت تحضر لي الألماس بعد سنة، كيف نضبط الألماس؟ بإيش نضبطه؟ فهمتوا المعنى؟ هناك أشياء لا تنضبط وصفا فهذه لا تباع سلما لأنه ما نستطيع أن نصفها، إذن بيع مجهول. أما إذا كان يمكن أن توصف وتنضبط صفاتها فهذه التي يدخلها السلم. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن يكون يعني السلم فيما يمكن ضبط صفاته. مثل المصنف قال كمكيل ونحوه، يعني مكيل، موزون، معدود، مذروع، المهم أنه تنضبط صفاته. قديما كان تشكل عندهم مسألة المصنوعات والمختلطات، المخلوطات. يقولوا الأشياء المصنوعة قد لا تتماثل، لكن هذا اليوم اختلف، اليوم المصنوعات تتماثل أليس كذلك؟ أي الآن المصانع تخرج المنتج بتشابه تماثل دقيق، لكن قديما لا، يعني الذي مثلا يغزل قماش هل القطعة الأولى مثل الثانية مثل الثالثة؟ قد تختلف. أو الذي يصنع مثلا عطور مكونة من أخلاط يخلط أشياء، هل الخلط هذا يتساوى دائما؟ لا قد يختلف. لكن إذا كان على العموم، هي المسألة ليست تعبدية، المسألة مسألة انضباط، إذا كان يستطيع أن يخلط خلطا متساويا بدون إشكال فلا بأس، يستطيع أن يصنع مصنوعات متساوية متماثلة فيدخل السلام. فهمنا المسألة الآن؟ فإذا كان لا يمكن ضبط صفاته فلا يدخل. إذن العبرة بضبط الصفات سواء كان مصنوع ولا غير مصنوع، ما ينضبط صفاته يدخله السلام. قال المصنف: كمكيل ونحوه. الثاني، الشرط الثاني: وذكر جنس ونوع. ذكر الجنس والنوع، هب أنه سيشتري منه سلما تمر، لابد أن يذكر الجنس، يعني تمر أو بر أو شعير. النوع: بر مثلا بر سعودي أو بر عماني أو بر أماراتي أو تمر سكري أو برحي أو غير ذلك. قال: وكل وصف، أو ذكر كل وصف، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. إذن لابد أن يذكر الجنس ويذكر النوع ويذكر الأوصاف التي تؤثر في الثمن. قال: وحداثة وقدم، يعني يذكر أنه حديث أو قديم إذا احتاج لهذا. إذن هذه الآن مجرد أمثلة. إذن المطلوب ما هو؟ أن نذكر الصفات على وجه دقيق يمنع اللبس ويمنع الخلاف والنزاع فيما بعد. كل ما نحتاج إلى ذكره في العقد نذكره، وهذا سيختلف بحسب المبيع. هناك مبيع نحتاج أن نذكر الجنس والنوع، وهناك أشياء لا، سنذكر أكثر من ذلك، وهناك أشياء سنذكر أقل من ذلك. إذن بحسب ما يحتاجه المبيع. الثالث: وذكر قدره. وذكر قدره، ما معنى قدره؟ يعني مقداره، كم العدد. الآن اشتريت مثلا تمر، لابد أن نحدد كم كيلة، كم عدد الكيل، أو كم عدده بالوزن إذا كان موزون. قال المصنف: ولا يصح في مكيل وزن وعكسه. يعني لا يجوز أن أشتري التمر بالوزن، أشتري تمر سلم بالوزن، فهمت؟ ولا أستطيع أن أشتري مثلا الحديد بالكيل. لماذا؟ ليش؟ احنا مر معنا في الربا، ليش مر معنا في الربا؟ ايوه، لكن هذا الكلام قد لا يصح هنا في السلم، ولهذا اكتب عندها: وعنه يصح، عند قوله ولا يصح في مكيل وزنه وعكسه، اكتب عنه وعنه يصح. ليش وعنه يصح؟ لاني اذا كنت سأبيع بيع التمر، انتبهوا، احنا نقول بيع التمر بالتمر نشترط فيه ايش؟ الكيل عشان التماثل. لكن إذا بعت التمر بالريال هل لابد أن أبيعه بالكيل؟ ما في إشكال، أبيعه بالحبة حتى، لأني ما اشترط تماثل. إذن متى نقول يجب أن يباع المكيل بالكيل والموزون بالوزن؟ إذا خشينا من الربا. أما في غير باب الربا ما في حرج، أبيع التمر بالحبة أو أبيعه بالكيل أو أبيعه بالوزن، إذا كان سيباع بماذا؟ بشيء آخر. فهمت المسألة ولا لا؟ إذا لم نشترط التماثل فما في داعي أن نلزم البيع بالكيل، لكن إذا اشترطنا التماثل نشترط أن يكون البيع بالكيل، لأنه لا يتحقق التماثل إلا بالكيل. اتضحت الصورة؟ قال الشرط الرابع: وذكر أجل معلوم كشهر. ألسنا نقول في بيع السلم أن السلعة موصوفة في الذمة مؤجلة؟ طيب مؤجلة إلى كم؟ إذا لم نحدد موعد التسليم معناه فتحنا باب للنزاع، أليس كذلك؟ لابد أن يحدد موعد التسليم. قال: وذكر أجل معلوم كشهر، شهر أو أكثر أو سنة أو أكثر. الخامس: أن يوجد غالبا في محله. محله يعني وقت حلوله. فإذا كنت سأشتري منه تمر، محله وقته، وقت الأجل، وقت التسليم، يعني أن يوجد غالبا في وقت التسليم. فمثلا أنا أريد أن أشتري من اشتريت مثلا نقول رطب وأستلمه في وسط الشتاء. الرطب ما يوجد في وسط الشتاء، يوجد في الصيف، فإذا مثل هذا الموعد لا يصح. فلا يشترط موعدا لا يكون السلم فيه أو السلعة المباعة سلما موجودة فيه غالبا، إذن وأن يوجد غالبا في محله. طيب إذا تعذر جاء الوقت وجاء وقت التسليم ولم يأتي بالسلعة ماذا نفعل؟ قال فإن تعذر يعني عند حلوله أو بعضه تعذر بعضه والبعض ما استطاع، جاء البعض وجاء وتعذر البعض، اشترى منه 100 كيلة بر فجاب 50 و50 ما جابها، فماذا الحكم؟ أو إن 100 كيلة كلها لم تأتي. قال فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس المال، إما أن ينتظر حتى يأتي بالسلم وإما أن يأخذ رأس المال ويفسخ العقد. قال المصنف السادس الآن الشرط السادس، وقبض الثمن قبل التفرق. قبض الثمن قبل التفرق يعني في مجلس العقد. طيب إذا ما حصل هذا شرط، إذا لم يحصل ما قبض الثمن معناه بيع دين بدين ما يجوز يبطل العقد. قال السابع الشرط السابع يعني أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة يعني أن تكون السلعة في الذمة وليست حاضرة وموجودة، فلو كانت حاضرة وموجودة لا تباع سلما تباع حاضرة. قال أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، عين يعني موجودة، يقول أبيعك هذه السلعة سلما بعد شهر موجودة هذه ما تباع سلما مدامها موجودة تباع عينا حاضرة. قال فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، يعني ما يقول أشتري منك 100 كيلة رطب سكري من هذه النخلة، لا خلاص تحدد رطب سكري قلنا طيب تمر سكري إيوه، لكن من فين لا لا تحدد من هذه النخلة. ليش؟ لأنه قد لا تثمر هذه النخلة فلا تضيق. إذن ذكر الشروط المطلوبة التي لا تفضي إلى النزاع كذلك لا نزيد في الشروط بما يفضي إلى النزاع. قال ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشترط غيره أو إن لم يشترط في غيره، يجب الوفاء في موضع العقد إلا إذا اشترطه غيره. إذن لابد من ذكر مكان الوفاء. إذن أنا اشتريت منك 100 كيلة بر سلم تسلمني إياها بعد شهر، لابد أن تحدد المكان فين. إذا لم نذكر مكان الوفاء في العقد فيصبح المكان فين؟ محل العقد، تبايعنا في جدة فالتسليم في جدة. قال ما لم يشترط في غيره إلا إذا اشترط عليك أن تسلمني إياها في مكة، فإذا يكون تسليمها في مكة. ثم قال المصنف ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. انتبهوا للصورة، أنا الآن اشتريت منك 100 كيلة بر سلم أستلمها بعد 6 أشهر في جدة، واضح هذه؟ يقول لا أستطيع أن أبيعها قبل قبضها، أنا الآن أستحق بعد 6 أشهر بر من عندك مقدارها 100 كيلة، لا أستطيع أن أذهب إلى فلان وأقول أبيعك 100 كيلة التي ستأتيني لأنها غير موجودة. قال إذا لا يصح، رقم هذه المسائل التي لا تصح. الصورة الأولى لا يصح بيع مسلم فيه، هذا واحد. الثاني قال ولا الحوالة به، هذا رقم 2. اكتبوا عندها صورة الحوالة به كيف. قال ولا الحوالة به، اكتبوا عندها كأن يقول البائع، كأن يقول البائع للمشتري أحلتك بدينك على فلان، أحلتك بدينك على فلان، يعني في صورة البر الآن يقول البائع للمشتري أحلتك بدينك على فلان، الآن أنا اشتريت منك كم؟ المثال اللي ذكرت 100 كيلة من البر اشتريتها منك أنت، فلا يصح أن تحيلني أن تأتيني وتقول أنت تريد مني 100 كيلة أنا أريد من فلان 100 كيلة اذهب وخذها منه، لا أنا أخذها منك أنت، فهمت؟ ما تحيلني إلى غيرك. طيب هذا معنى ولا الحوالة به، واضحة ولا غير واضحة؟ غير واضحة. كان يقول المشتري للبائع، ماذا كتبتم؟ كان يقول البائع للمشتري إيش؟ أحلتك بدينك، يعني البائع يقول لي أنا المشتري روح لفلان اذهب إلى فلان وخذ منه 100 كيلة التي اتفقنا عليها سلما، خذها من فلان. الجواب لا، أخذها منك أنت، لا تحيل بغيرك. قال ولا الحوالة به، ثم قال ولا عليه، هذه رقم 3 صورة الثالثة، ولا الحوالة عليه. ما معنى الحوالة عليه؟ اكتب عندها كأن يقول المشتري لرجل آخر، كأن يقول المشتري لرجل آخر: أحلتك بدينك على المسلم إليه. إذن صورتها كان يقول المشتري لرجل آخر: أحلتك بدينك على مين؟ أحلتك بدينك، خلوه على المشتري، على البائع. أحلتك بدينك على البائع، أحلتك بدينك على البائع. صورة ذلك نكرر مرة ثانية، يعني الآن أنا أريد منك 100 كيلة بر استحقها بعد 6 أشهر، ما أستطيع أن أقول لشخص آخر يطالبني ب100 كيلة أقول له خذ 100 كيلة من فلان، فهمتم؟ إذن لا هو يحيل علي ولا أنا أحيل عليه، لا هو يحيلني إلى غيره ولا أنا أحيل غيره عليه. فما أجي الواحد أقول أنت تبغى مني 100 كيلة، طيب أنا اشتريت من فلان 100 كيلة سلم، اذهب وخذها منه، لا تحول، ما يصح فيها الحوالة. طيب قال المصنف: ولا أخذ رهن وكفيل به. ولا أخذ رهن وكفيل به، أخذ رهن 4، كفيل به 5. ما معنى أخذ رهن وكفيل؟ أنا الآن اشتريت منك 100 كيلة سلم، معناه أني أعطيتك المال، دفعت المبلغ كاملا، فلا يقول لا يجوز أن أقول لمن باعني البائع: هات رهن يمكن ما تجيب 100 كيلة، هات كفيل يمكن ما تجيب 100 كيلة، هات واحد يكفلك، إذا ما جبت 100 كيلة يرجع لي فلوسي. فهمت المسألة؟ اكتبوا عندها: وعنه يصح الرهن والكفيل. وعنه يصح الرهن والكفيل. هم يستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. الحديث فيه مقال، لكن أيضا لا يصح الاستدلال به في هذا الظاهر. عنه يصح الرهن والكفيل، ليش؟ لأن الرهن، وجود الرهن فعلا ضمان، فإذا لم تأتي بالبر ماذا أفعل؟ سأبيع الرهن وأخذ مالي. والكفيل كذلك، إذا لم تأتي بالبر مثلا سأذهب إلى الكفيل يدفع عنك المبلغ الذي دفعته أنا. قال: ولا أخذ غيره عنه. هذا رقم كم؟ رقم 6، الصورة السادسة الممنوعة. ولا أخذ غيره عنه. ما معنى أخذ غيري عنه؟ أنا الآن اشتريت منك 100 كيلة، إيش؟ ماذا؟ بر، قلنا بر من أول، إحنا نمثل على البر هذا. طيب 100 كيلة بر، ما أستطيع أن أقول لك بالمناسبة الموعد متى، موعد تسليم البر متى؟ بعد 6 أشهر. اشتريت منك بر بعد 6 أشهر التسليم، ما أستطيع أن أتيك قبل 6 أشهر أقول لك: ما رأيك نحولها من بر إلى تمر؟ فهمت؟ أجل أعطيني بدلا 100 كيلة بر أعطيني بدلها تمر. قال: ولا أخذ غيره عنه، يعني لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه هذا يقولون يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ونقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.